يعرفون الحق ولا يقبلونه تمسكا بالتقليد. يقول بعض العلماء ان الاجتهاد قد انقطع وانه لا يجب الا التمرهب ان يكون متقيدا بمذهب او كذلك مقلدا تقليدا تاما. فليس هناك في نظر هؤلاء قدرة على الاجتهاد. وأما ادعى بعض المتأخرين الاجتهاد أنكروا عليه لما ادعى السيوطي الذي في القرن التاسع ومات في القرن العاشر ادعى أنه بلغ رتبة الاجتهاد شنعوا عليه وقالوا الاجتهاد قد انقطع ما بقي إلا التقليد أو الاتباع. والصحيح أن الاجتهاد باقي لمن اكملت فيه الشروط، ولكن قد شرطوا شروطا قد تكون مستحيلة أو لا توجد حتى في الأئمة الأربعة تلك الشروط التي شرطوها. ولكن الصحيح أنه جائز، أنه من تبين له الحق فإنه يتبعه، وأن الاجتهاد يكون جزئيا يعني في جزء من الشرع يعمل به بحيث يجتهد في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، يجتهد في أماكن سجود السهو ونحو ذلك ويعرف الحق. ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا حمل على هؤلاء المقلدين الذين عرفوا الأدلة وخالفوها، فموضع كتابه أو أكثره على هذا، وإن كان موضوعه يتعلق بالأحكام والأدلة والاتباع ونحو ذلك. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال رحمه الله: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل،

إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود، فهذا حد من حدود الله، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في مختصره، فقال لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. وقد أتى بشر بن أرطأة برجل من الغزاة قد سرق مجنة، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يدك، رواه أبو داود. وقال أبو محمد المقدسي، وهو إجماع الصحابة. روى سعيد بن منصور في سننه بإسناد عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وقال علقمة كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نحده، فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمع فيكم. وأتى سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، فلما التقى الناس قال أبو محجن كفى حزنا أن تطرد الخير بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة حفص امرأة سعد أطلقيني ولك والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرحتم مني. قال فحلته حتى التقى الناس وكان بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس. قال وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة. فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة حفص سعدا بما كان من أمره، فقال سعد رضي الله عنه لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله. فقال أبو محجن رضي الله عنه قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وقوله إذ بهرجتني أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه بهرج دم ابن الحارث أي أبطله. وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعا، بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب. قال الشيخ في المغني وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، قلت وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة الراجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. فإن قيل فما تصنعون بقول سعد والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فأسقط عنه الحد، قيل قد يتمسك بهذا من يقول لا حد على مسلم في دار الحرب كما يقوله أبو حنيفة ولا حجة فيه، والظاهر أن سعدا رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله تعالى، فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبذله نفسه لله ما رأى درأ عنه الحد، لأن من أتى به من الحسنات لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها كقطرة نجاسة وقعت في بحر، ولا سيما وقد شام منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال، إذ لا يظن مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظلة القدوم على الله وهو يرى الموت. وأيضا فإنه بتسليمه نفسه ووضع رجله في القيد اختيارا قد استحق أن يوهب له حده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فقال هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد غفر لك حدك، وظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته، فقال والله لا أشربها أبدا. وفي رواية أبد الأبد، وفي رواية قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم، فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها أبدا. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد ببني جذينة، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام. ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما بالآخر علم فقه هذا الباب. وإذا كان الله لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام على تائب. وقد نص الله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى. وقد روينا في سنن النسائي من حديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، ثم مر عليها ذو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كانت قد استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر فجاءوا به يقودونه إليها، فقال أنا الذي أغثتك. وقد ذهب الآخر قال فأتوا به نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه الذي وقع عليها، وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت كذب هو الذي وقع علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل. فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة، فقال أما أنت فقد غفر لك. وقال للذي أغاثها قولا حسنا، فقال عمر ارجم الذي اعترف بالزنا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأنه قد تاب إلى الله. رواه عن محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال حدثنا حماد بن طلحة قال حدثنا عمر بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك وليس فيه بحمد الله إشكال، وبالله التوفيق. هكذا عقد هذا الفصل لتغير الفتوى بتغير الزمان أو بتغير المكان، مع أن الفتوى نص واحد والدليل الذي يعتمد نص واحد، ومع ذلك تتغير الأحوال بسبب تغير الحال أو المكان أو نحو ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة كما سمعنا. مثل أولا بالنهي عن قطع يد السارق في الغزو، لماذا؟ مخافة أن يلحق بالعدو ويكون علينا بدل ما كان منا، وليس خاصا بقطع اليد بل بغيره من الحدود. فإذا خشي أنه إذا أخذ منه الحق أو الحد أرتد وخرج مع المشركين ادرئ عنه الحد. حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن رئيسا من رؤساء القبائل يقال له جبلة ابن الأيهم وطئ إزاره رجل وهو يطوف فصفح ذلك الرجل فأراد عمر أن يقيده يمكنه فلما رأى ذلك ارتد ولحق بالكفار وصار مع الروم على المسلمين. مثل هذا يدرع عنه الحد حتى يتمكن الإيمان والخوف من قلبه. فكذلك إذا كانوا في الغزو لا يقيمون الحد حتى يؤمن من ذلك الذي اقترف ذنبا أنه مطيع وسامع. هكذا. ومن الأمثلة قصة أبي محجن، كان يشرب الخمر فعثر عليه فأمسك وهم في الجهاد، وعميرهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقيده، ولما وقع القتال وتلاقى المشركون والمسلمون تحسر على ذلك وتمنى أنه يخرج حتى يشترك معهم. في غيبة سعد قال لابنته أطلقيني وأنا سوف أقاتل ثم أرجع حتى أضع رجلي في القيد. ففعلت وركب فرسا لسعد وقاتل كما سمعنا، وأبصره سعد وهو يقاتل وتعجب من قتاله كونه لا يأتي طائفة إلا هزمهم وفرقهم. عند ذلك لما أخبر قال ألا أجلد من هذا فعله، أطلقه ولا أجلده أبدا. تاب بعد ذلك وقال كنت أشربها لما كانوا يجلدوني ويطهروني فأنا الآن لا أشربها أبدا. فهكذا هذا من ترك إقامة الحد بسبب ذكر أيضا قصة خالد بن الوليد لما كانوا في غزوة الفتح، كان في جهة من المسلمين وكان عنده بنو جذيمة قبيلة جذيمة وجعل يقتل فيهم وهم يقولون صبعنا يعني أسلمنا، فقتل منهم خلقا. فوصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ودفع ديتهم ومع ذلك ما عزله، وذلك لأنه من قد أبلى بلاء حسنا وكان من جملة الشجعان كما هو معروف. هكذا هذا المثال. لا شك أن مثل هذه الأمثلة فيها مصلحة بترك الإنكار عليهم ونحو ذلك. ذكر مسألة إنكار المنكر إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أشد، فهل يجوز فعله أم لا؟ ذكر أن شيخ الإسلام مر على قوم وهم يشربون الخمر أو يلعبون بالشطرنج ونحو ذلك، وقال لا تنكروا على هؤلاء، إن هذا يشغلهم، يشغلهم عن قطع الطريق، يشغلهم عن قتال المسلمين، اتركوهم هكذا في بعض الشر أهون من بعض، مع أن إنكار المنكر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده إلى آخره. فيقول إن هذا المنكر، إن المنكر إما أن يزول بالإنكار، يعرف بأنه يزول ولا يبقى له أثر وجب إنكاره، يعرف بأنهم لا يعودون لمثله ولا يعود غيرهم، وإما أن يخلفه منكر مثله، مثله سواء، هذا أيضا لا يجوز إنكاره، يتركون على هذا، فكل المنكرين سواء، وإما أن يخلفه منكر أشد منه، فكذلك أيضا لا ينكر عليهم، لأنهم سواء يفعلون ما هو أشد كقتال المسلمين ونحو ذلك. في هذه الأزمنة الكثير من الذين ليس عندهم إلا فراغ دائم إذا أنكر عليهم، أنكر عليهم مثلا اللعب أو مشاهدة اللاعبين، فقد ينتقلون إلى أشد منه، ينتقلون إلى مثلا النظر في الصور والأفلام الخليعة التي تبثها الفضائيات ونحوها. فنقول تركهم على هذا المنكر الذي هو مشاهدة اللاعبين أخف من اشتغالهم بالنظر إلى تلك الأفلام والصور الفاتنة، فيتركون لأنهم لا يبقون على الفراغ، الفراغ الذي عندهم لا بد أنهم يشغلوه. أما لو نقلناهم من هذا الفراغ إلى العلم وقلنا لهم لا تلعبوا بالكيران أو البلوت نحوه، نقلناهم عنه وقالوا سوف نتركه ونشتغل بتحفظ القرآن أو بتعلم العلم، فإن هذا خير، ننقلهم من شر أو من لهو ونحوه إلى ما هو خير، فهذا فيه مصلحة يجب أن يفعل. أما إذا نقلناهم مثلا من لعب الكيرة ونحوه فانتقلوا إلى الأفلام الخليعة أو انتقلوا إلى شرب الخمور من منكر إلى منكر أشد منه وأنكر، عرف بذلك أن هذا مما لا يجوز، مما لا يجوز فعله. الواجب أن لا يغير المنكر الذي يحدث بعده أنكر منه، فبعض الشر أهون من بعض. والحاصل أنه أتى بهذه الأمثلة ليبين أن الناصح يرائي حالة المسلمين ولا ينكر عليهم الشيء الذي إنكاره يحدث أشد منه. ضرب مثلا بترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، لأنه لو فعل ذلك لأنكروا لأنه حديث عهدهم بكفر، فلم ينقضها ويبنيها مع قدرته. دل على أنه إذا كان الإنسان رأى مصلحة ولكن قد يخلفها ما هو شر منها فإنه لا يغيرها، لا يفعل هذه المصلحة. أيها الأمثلة كثيرة كما سمعنا، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ما تلف عند الأجير المشترك لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون بتفريط منه أو تعد فيضمن، كما دل عليه كلام الخرقي بطريق التنبيه وهو واضح. الثاني ما تلف بفعله بغير تفريط منه وقد تقدم. الثالث ما تلف بغير فعله من غير تفريط منه، كأن سرق أو حرق ونحو ذلك. والمشهور المنصوص في رواية الجماعة وهو اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه والشيخين أنه لا ضمان عليه، لأنها عين مقبوضة بعقد إجارة لم يتلفها بفعله أشبهت العين المستأجرة. وعن أحمد رواية أخرى بالضمان مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعنه ثالثة: إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق والنصوص الغالبين ونحو ذلك فلا ضمان، وإن كان بأمر خفي كالضياع ونحو ذلك فعليه الضمان إناطة بالتهمة. قال صاحب التلخيص: ومحل الروايات إذا لم تكن يد المالك على المال، أما إن كانت عليه فلا ضمان بحال، والله أعلم. لقد تقدم أن الأجير انقسم إلى قسمين: الأجير الخاص والأجير المشترك. والكلام هاهنا على الأجير المشترك كالخباز الذي يأتي هذا بعجينه وهذا بعجينه ويخبز لهذا ولهذا، والطباخ الذي يأتي هذا بذبيحة وهذا بذبيحة ويطبخ لهذا ونحوهم، والخياط يأتي هذا بقماشه وهؤلاء بقماشهم فيشتركون في نفعه، والكواي الذي يكوي الغسال الذي يغسل الثياب وما أشبهها، والحداد يأتي هذا بحديد ليصنعه كذا هذا بحديد ليصنعه كذا، والنجارون وأشباههم، يسمى هذا أجيرا مشتركا. وذكروا أنه يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. تقدم أنه إذا تلف بفعله شيء فإنه يضمنه، فإذا مزق الثوب أخطأ في تفصيله ومزقه وأفسده، أو مثلا في التغسيل غسله ولم يحسن تغسيله، أو في الكوي أحرقه مثلا، أو في الحديد أضع الحديد أو أفسده أو الخبز أحرقه فإنه يضمنه. وأما إذا تلف من حرزه ولكن بغير فعله فلا ضمان. إذا سرق فإنه لا يضمنه، يقول أنا أودعته في دكاني وأغلقت عليه وجاء من كسره وأخذه، أو كنت في غفلة أشتغل في جانب المكان وجاء من أخذه، أو مثلا ضاع ذلك المتاع بغير فعله فإنه لا يضمن. مثلا الذين يصلحون الساعات يحدث أنها تضيع بحيث تشتبه بغيرها، فيحدث أيضا أنها تسرق، يأتي من يهتبل غفلته ويسرقها، وغيرها أيضا من الأدوات التي تحتاج إلى إصلاح. فبهذه الحال أكثرهم على أنه لا يضمن، وهناك من يضمنونه، وقد روي عن علي أنه يضمن هؤلاء العمال ويقول لا يصلح الناس إلا تضمينهم حتى يحتاطوا لأموال الناس التي يتقبلونها، فيضمنه كل شيء أتلفوه أو أضاعوه. وقصروا عدم الضمان بما إذا كان ذلك بفعل عام، كان احترق دكان الغسالة والخياط، في هذه الحال إذا شهد بأنه احترق فإنه يذهب على أهله، على أهل هذه الأقمشة التي عند هذا الخياط وهذا الغسالة وهذا الكواي، يقول إنه قد ذهب في هذا الحريق فلا ضمان عليه والحال هذا. فعرف بهذا متى يضمن الأجير المشترك ومتى لا يضمن. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: ولا أجرة له فيما عمل فيها. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: قد تقدم أن ما تلف من حرز الأجير المشترك ونحو ذلك فلا ضمان عليه فيه، وهو يشمل ما إذا تلف بعد فعله وقبله. فإذا تلف بعد فعله فهل يستحق أجرة لذلك؟ قال الخرقي: لا أجرة له، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه. وظاهر كلام الخرقي وتبعه أبو محمد أنه لا فرق بين أن يعمل في بيت المستأجر أو خارجا عنه، ولا بين أن يكون ذلك بناء أو غيره. وفصل أبو البركات ذلك، وملخص ما قال أنه إن كان العمل في بيت المستأجر وكان بناء فله أجرته رواية واحدة، لأن تسليمه يحصل بمجرد فعله، وإن كان غير بناء فروايتان مبناهما على أنه إذا كان في ملكه، فهل العمل مسلم بمجرد عمله أو لا بد من التسليم؟ وإن كان العمل خارج بيت المستأجر وكان غير بناء فلا أجرة له رواية واحدة، إذ التسليم إذن لا يحصل إلا بالقبض، وإن كان بناء فروايتان مبناهما على أن العادة هل جرت في البناء بقبضه في موضعه أو أنه لا بد من التسليم فيه كغيره. وقطع القاضي في التعليق في البناء بأن له أجرته وفي غيره لا أجرة له، ونص أحمد على ذلك في رواية ابن منصور، والله أعلم. إذا قلنا أنه لا يضمن فلا أجرة له، إذا تلف من حرزه أو تلف بغير فعله فهل له أجره؟ يقول أنا خطت الثوب ولكن ضاع أو سرق، أعطني أجرتي. أنا خبزت الخبز ولكنه احترق، أعطني أجرتي. أنا غسلت الثوب أو كويته مثلا أو أصلحت الساعة أو صنعت المنجل أو السكين ولكنها تلفت أو سرقت، أعطني أجرتي على عملي هذا. أنا مثلا أصلحت هذا الأمر البلاط مثلا أو الدخان ولكنه تكسر هذا البلاط ونحوه، أعطني أجرتي. أن أقول لا أجرة لك لأن عملك الذي تقبلته ما سلمته لنا، بل أضعت علينا شيئا من المال، أو أنك تدعي أنك تحسن هذا العمل وأصبحت لا تحسن. ويترتب عليه الضمان، فإذا مثلا فتح بابه للحلق، حلق الرؤوس مثلا، وحصل أنه جرها الرأس، يضمن آثرة تلك الجرة لأنه تعاطى شيئا لا يحسنه مثلا. وكذلك إذا فتح عيادة للطب للعلاج وحصل أنه أتلف بعض من يعالجهم، عالج عينا فعميت مثلا، أو عالج مريضا فمات المريض بسبب قرر أن السبب علاجه، فلا ضمان، إذا قيل إنه لا يضمن فلا أجرة له، لا يطالب بالأجرة. فالحاصل أن مثل هؤلاء الذين يتقبلون هذه الأعمال لا يجوز تمكينهم إلا إذا عرف أنهم يحسنون وأنهم أهل تجربة وأهل حرك في العمل، فإذا أخطأوا فلا أجرة لهم. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ولا ضمان على حجام ولا ختام ولا متطبب إذا عرف منهم حرق الصنعة ولم تجمع أيديهم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لا ضمان على من ذكر والحال هذه، لأنهم فعلوا فعلا مباحا مأذونا فيه، أشبه قطع الإمام يد السارق. أما إذا لم يكن لهم معرفة بذلك فيضمنون لتحريم المباشرة عليهم إذن. وكذلك إن عرف منهم حذق لكن جنت أيديهم، كأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة أو قطع الطبيب سلعة فتجاوزها ونحو ذلك، لما تقدم في الأجير المشترك. وحكى ابن أبي موسى: إذا ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتمها، قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. هؤلاء أيضا عليهم الضمان إذا لم يكونوا من أهل الصنعة والحرق كما سمعنا، لا يجوز لهم أن يتولوها إلا بعد أن يكونوا أهل تجربة وأهل معرفة. الطبيب يتقبل أو يستقبل العلاجات وإن كان هناك تخصصات، يقول هذا أنا طبيب في العيون، فإذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن، وإذا كان حاذقا فإنه لا يضمن، لكن لا أجرة له سيما إذا شرط عليه. ما لك أجرة إلا إذا نفعت عمليتك، فإذا أخطأت العملية وعميت العين مثلا فلا أجرة له. وكذلك مثلا طب الأسنان وطب السمع الذين يتخصصون في علاج السمع داخل الصماخ ونحوه، وكذلك من تخصصه في علاج الكلب أو في علاج بعض الأمراض الخاصة، علاج السل الرئوي مثلا أو السكري أو السرطان أو نحو ذلك، وكذا أيضا علاج الأمراض الخاصة، علاج اليد أو الإصبع أو الرجل أو شيء يتعلق بالعورة أو نحو ذلك، لا يتولاه إلا أهل التخصص. فإذا تولاه من